قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز بيع العرايا. ويجوز بيع العرايا. شوف، جاء المؤلف وأدخل العرايا، والعرايا إنما هي نوع من التمر والرطب، وسياقه إرادها هنا هذا هو مكانها في الحقيقة، وإن كان بعض العلماء يفصلها فيجعل لها بابا مستقلا، لكن هي مرتبطة بما معنى ارتباطا وثيقا. وأصل بيع العرايا أيها الأخوة هو نوع من الربا، لأنك تبيع تمرا على وجه الأرض يكال كيلا دقيقا برطب على رؤوس النخل يخرص خرصا، والخرص كما تعلمون يقوم على التخمين والتقدير، لكن معلوم بأنه دائما يختار للخرص أهل الخبرة والدراية، والإنسان من المعلوم بأنه إذا تمرس في شيء وتعود عليه يكون نظره ثاقبا في ذلك الأمر ومدركا له، وغالبا ما يكون مصيبا أو قريبا من الصواب. والخرص هذا معتبر شرعا أيها الإخوة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يخرص على الناس فيما يتعلق بأموال الزكاة، ويأمر الذين يخرصون يقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ يعني يتركون الثلث والربع لأصحاب البساتين والمزارع لا تخرص لهم. لماذا؟ لأنه يأتي الضيف ويأكل الأهل والجيران والأصدقاء ومن يمر والطيور وغيرها، ولذلك يراعى أصحاب البساتين في هذا الجانب. فإذا ما عاد الخارص ووجد تلك الأشياء على حالها وبقي منها شيء فإنه يقوم بخرصها ويأخذ زكاتها. هنا العرايا، لماذا سميت بالعرية؟ هي العرايا جمع عرية، قالوا لعروها من الثمن، يعني خلوها من الثمن. أنت ما تشتري بثمن، وإنما تشتري ماذا؟ بتمر عندك. يعني يكون الإنسان قد توفر عنده شيء من التمر من العام الماضي، يعني التمر الذي وجد عنده بقي شيء منه ونزل الرطب وهو بحاجة إلى الرطب، ولكن ليس معه مال وليس معه مثلا حيوان ولا ثياب ولا أشياء يشتري، بينما ماذا يعمل؟ يقوم فيبيع التمر الذي عنده بالرطب على رؤوس النخل. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أيضا هي بيع التمر بالرطب، إذن العرية نوع من المزابنة، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء. فجمهور العلماء يقولون بجواز بيع العرية، وهم مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة، وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى أن بيع العرايا لا يجوز، قال لأنها هي المزابنة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة التي هي بيع الثمر بالرطب، يعني جاء تفسيره. هذا هو مذهب أبي حنيفة. وأما الجمهور فلهم أدلة كثيرة يقولون نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العرايا. إذن نهى عن بيع المزابنة، الأصل هو النهي، ثم جاءت الرخصة. من يقول بأن بيع العرايا لا يجوز يقولون بأنه منسوخ ببيع المزابنة، وهذا عكس للدليل قلب له، لأن الرسول نهى عن المزابنة ورخص في العرايا، وجاء ذلك في بعض روايات ماذا الحديث الذي استدل به أبو حنيفة، نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. وهناك عدة أدلة سيذكر المؤلف بعضا منها تدل على صحة بيع العرية، ومن هنا نجد أن العلماء يضعون شروطا على اختلاف بينهم فيها، فبعضها نجد أنها محل اتفاق عند من يقولون بصحة بيع العرايا، وبعض الشروط كأن يكون محتاجا، يعني الذي يطلبها أو الذي يريد أيضا أن يستبدلها بالتمر أن يكون محتاجا، هذا تجد أنه لا يقول به إلا الحنابلة وبعض الشافعية. أما أكثر العلماء فلا يضعون هذا الشرط، والسبب هو حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى، ويبدو أنه وهم فيه فنسبه إلى الصحيحين وهو ليس فيهما، وسنتكلم عنه إن شاء الله إذا وصلنا إليه وهو قريب. إذن بيع العرايا رخص فيه رسول الله. إذن عندما نأتي إلى الحديث أنه نهى عن المزابنة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ثم رخص في بيع العرايا، إذن الرخصة جاءت بعد النهي، وهكذا تكون الرخصة، لأن الرخصة لا تأتي إلا استثناء من شيء. لا شك بأن مذهب الجمهور هو الأقوى في هذه المسألة وهو الأرجح، وهناك عدة أدلة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن عرفنا العرية هي مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من العرو، لأنها خالية من الثمن، سميت عارية لعروها من الثمن يعني خلوها منه. ومنه العارية، تعرفون العارية، وفي قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير الحلي ثم تجحدها، واختلفوا أكانت تسرقها أو تخفيها، وقطعت يدها في قصة المخزومية المشهورة التي حاول يشفع فيها أحد، حتى ذهب إلى أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فقال تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، وفي رواية وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لذلك أولها وفسرها بعض العلماء بالسرقة. المهم العارية ليست بيعا ولا شراء، تأتي إلى أخيك فتستعير منه مثلا ثلاجة أو غسالة، أو تستعير منه كتابا، والمرأة قد تستعير الحلي، وربما تستعير ثوبا لتلبسه في مناسبة، وأشياء كثيرة جدا. بل أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تستعير شيئا وترهنه، يعني تأتي إلى شخص وتستعير منه دارة أو دابته أو غلامه وترهنه عند شخص آخر، هذا أيضا جائز، وسيأتي ذلك كله أيها الإخوة إن شاء الله في باب العرية، وأيضا يعرج الفقهاء في باب الرهن على ذلك. نعم. قال ويجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض. طيب أنتم تعلمون بأن الله الخرص إنما هو تخمين وهو ظن وهو حدس، والله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن هذه الذي لا يغني الذي يترتب عليه حكم من الأحكام، أما الأمور التي أجازتها هذه الشريعة فلا تدخل في مثل تلك الأمور. فنحن مر بنا مسائل كثيرة استخدم فيها العرف والعادة، وأجاز أيضا فيها الاجتهاد، والإسلام كما ترون من ماذا الأصول التي يعتمد عليها في الأحكام الاجتهاد، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أيضا أجرين للمجتهد الذي يصيب، وأجرا واحدا للذي يجتهد ويخطئ، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم يعني القاضي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الأول له أجران لماذا؟ أجر على اجتهاده لأنه أعمل فكره وذوب قلبه واجتهد وحرص على أن يبين الحق، هذا واحد أجر. والأجر الثاني أجر إصابته للحق، والثاني له أجر واحد لأنه اجتهد وأخطأ الصواب، لكن قصده الوصول للحق من أقرب طريقة وأهدى سبيل. ولا يدخل في ذلك من ينبري للاجتهاد وهو ليس أهلا له، لم تكن عنده الأدوات التي تمكنه من الاجتهاد، هذا لا يسمى مجتهدا، هذا يسمى مفتريا متعديا على شريعة الله. فلا يجوز لأحد أن يحكم بحكم من الأحكام ولا أن يجتهد فيه وهو لا يعلم. ومن هنا نجد أن العلماء قسموا طبقات المجتهدين إلى أقسام خمسة. مجتهد مطلق، ما معنى مطلق؟ يعني يطوف في سماء الكتاب والسنة فيستخرج من الأحكام كالأئمة الأربعة. وهناك مجتهد ماذا؟ مقيد، مقيد بمذهبه لكنه مجتهد في نفس الوقت، كما نرى كبار أصحاب الأئمة أبو يوسف ومحمد بن الحسن عند ماذا في حنيفة، ابن القاسم مثلا وأشهب وكذلك أيضا غيرهم عند مالك، البويطي والمزني عند الشافعي، ابن القاسم وكثير من المتأخرين ابن تيمية عند الحنابلة. فهؤلاء علماء مجتهدون لكنهم مقيدون بأصول المذهب، فسمي مجتهدا مقيدا. وهناك القسم الثالث مجتهد في رحاب المذهب، فهو لا يعرف إلا مذهبه لكنه لا يعرف آراء الأئمة الآخرين ولا يطلع عليها، فهذا نسميه مجتهدا مقيدا بمذهب. وهناك مجتهد في مسائل معينة، مثلا في البيع أو في الطهارة أو في الصلاة أو غيرها، ملم بهذه أحكام هذه ماذا بأحكام هذا الكتاب وهذا الباب. وهناك مجتهد في مسألة واحدة، ولكن لا شك بأن الإنسان هناك شروط أيضا للاجتهاد، وقد أشار إليها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، تكون على علم بكتاب الله عز وجل، تعلم ماذا محكمه ومتشابهه، تعلم ناسخه ومنسوخه، عامه وخاصه، مطلقه ومخيده، وأن تكون كذلك على علم بماذا آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، أن تكون على معرفة باللغة العربية، فاللغة العربية أحيانا يتجلى عن طريقها فهم ماذا المسائل والأحكام والألفاظ والمفردات والعبارات. وهكذا هناك شروط وضعت للمجتهد، فإذا صار أهلا للاجتهاد نعم. أما ما نسب إلى بعض العلماء بأن الاجتهاد انتهى بماذا بابن جرير الطبري المتوفى 1300 من الهجرة، فلم يكن هدف العلماء رحمه الله تعالى أن العلم انتهى بأولئك، وأنه لا يأتي بعدهم علماء يصلون إلى درجة اجتهاد، لا تزال طائفة من أمتي. لكن لما حصل التساهل في باب الاجتهاد والتعدي عليه، أراد العلماء أن يخيدوا ذلك، وإلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، والاجتهاد لا يتخيل بعصر من العصور، وإلا لو قيد بعصر من العصور لبقينا حيارى مشتهين أمام ما جد من مسائل كثيرة ووقائع وحوادث كما ترون تتكرر ربما في كل يوم، فأين الحكم في هذه المسائل؟ لا بد من أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وإلى أصول المسائل، وإلى أصول الأئمة وغيرها، حتى نصل إلى الغاية. إذن أيها الإخوة، هذه هي العرية. العرية استثنيت، يعني خصت من أنواع الربا، لأن بيع التمر كما عرفتم التمر يابس والرطب رطب، فأنت عندما تبيع تمرا برطبا هنا يحصل التفاضل، أليس كذلك؟ بعت يابسا أو جافا برطب، هذا هو الربا. ولكن انظروا إلى أن هذه الشريعة بنيت على التيسير والتخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، فنجد أنه رأفا بحالة الناس وحاجتهم إلى ذلك، فإن ذلك ماذا يجوز أيها الإخوة. ولذلك مر بنا في مسائل بأن الإنسان إذا مر في بعض البساتين فوجد ثمارا معلقة، قالوا يجوز أن يأكل منها ولا يحمل عند بعض العلماء، قالوا لأن نفسه تتوق إلى ذلك الشيء وتتعلق به. وفرقوا بين الثمار وبين المزروعات، فبعضهم يمنع في المزروعات، إلا أن بعضهم يجيزه في ماذا؟ في الفريك، يعني تأخذ السنبلة وتفركها وتأكل ما فيها من قمح. إذن الفقه أيها الإخوة لا تظن أنه جاء هكذا، بل هو شيء دقيق. ولكي تكون فقيها فحاول أن تربط بين المسائل المتشابهة. قال: وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض. إذن خرصا يعني تخميل، لكن دائما ما تأتي به، ما تأتي بي أنا تقول هذا مثلا شيخ ومدرس يخرص لي، أنا ما أعرف الخرص. قد تأتي بي عند نخل، أنا لا، قد تكون أنت أعلم مني، فيكرس يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. قد تأتي بإنسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف أن يخط كلمة واحدة، ومع ذلك إذا وقف عند النخلة حددها، وتأتي به الأرض فيقوم لك سعرها ولا يفوته إلا القليل، هذه خبرة ودراية وممارسة. ولذلك ينزل الناس منازلهم. فأنت تعطي كل إنسان تخصصه، ولا تقول الفقه مثلا يتعرض مثلا لبعض أمور الطب، مثل ماذا؟ من طب وغيره، ويتكلم بعض الحمور وسلس البول وغير أشياء، كي تقول الطبيب الفقيه طبيب. لا، الطبيب شيء والفقيه شيء آخر، والأطباء نفسهم تجد أنهم يتنوعون في تخصصاتهم، وكذلك المهندسون وغير. والعلماء الآن أصبحوا ماذا؟ هذا متخصص في الفقه، وهذا في الأصول، وهذا في الحديث. وينظر في هذا الزمن أن تجد عالما ماذا يجمع هذه العلوم كلها، علوم اللغة وعلوم الحديث والتفسير والفقه والأصول، هذا يندر جدا أن تجده في هذا الزمن. قال رحمه الله تعالى: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، متفق. لعلكم تذكرون الوسق أين مر بنا، أجيب في الصلاة في الزكاة، تذكرون أليس كذلك؟ وهذا في زكاة ماذا؟ الخارج من الأرض، إذن في زكاة الحبوب والثمر. إذن هنا رخص في العراية فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، إذن الراوي شك، وهذا الشك أوقع خلافا بين العلماء. فمن العلماء من قال لا يجوز بيع العرية إلا فيما دون 5 أوسق. جاء في بعض الأحاديث أن العرية بوسق ووسقين وثلاثة وأربعة، وهنا 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. والعلماء متفقون على جوازها في الأربعة إطلاقا، ومختلفون في الخمسة. فنجد أن مالك رحمه الله تعالى والمالكية، بصرف النظر عن التفصيل، ترى أحيانا نحن قد نقول مذهب المالكية ويوجد من يخالف فيه، ولكننا نأخذ ظاهر المذهب، فتجد أنهم يقولون يجوز في 5 أوسق فما دون. وهذه رواية عند الحنابلة سيشير إليها المؤلف. الرواية الأخرى عند الحنابلة أنه لا يجوز إلا فيما دون 5 أوسق، وهذا هو مذهب الشافعي، ولكن وجد قلة من الشافعية من يجيز في 5 أوسق، ولكن نحن لا نذكر تفصيلات وفروع المذاهب. إذا رأيتم أيها الإخوة بأن العرية لا شروط أن تكون في 5 أوسق أو في ما دون، ما دون الخمسة متفق عليها، وفي الخمسة خلاف. قال: وإنما يجوز بشروط 5، أحدها أن يكون دون 5 أوسق. أن تكون دون 5 أوسق، هنا الرواية أخذت بالأحوط، لأن الحديث الصحيح المتفق عليه بخمسة أوسق أو دون، إذن هو شك من الراوي. والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، فهنا تردد الراوي، فالأحوط لدين الإنسان والبعد عن الخلاف أن يقول ما دون 5 أوسق ولو قليلا. وهناك من يقول لا يجوز في 5 أوسق، لأن ما دون هذا يسري على أشياء كثيرة. قال: وعنه رحمه الله يجوز في 5 لأن الرخصة، وهذا مذهب مالك، والأولى مذهب الشافعي، لأن ولا أذكر مذهب أبي حنيفة. نعم، لأن الرخصة ثبتت، لأن أبي حنيفة أصلا لا يرى العرية في الحقيقة، هو لا يرى العرية. نعم، لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهى عما زاد على، لكن صاحبيها الذين مع الجمهور يرون أنها في مدون 5 أوسق. نعم، قال: لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهى عما زاد على 5، وشك الراوي في 5. الراوي الصحابي الذي روى ذلك الحديث أهي 5 أو دون 5؟ فأنت إذا أخذت فيما دون 5 استبرأت لدينك وأخذت بالأحوط، وإذا أخذت بالـ5 كنت مترددا. نعم، قال: وشك الراوي في 5 فردت إلى أصل الرخصة والمذهب الأول. والمذهب الأول التي دون 5، لماذا كان المذهب الأول؟ لأن هذا هو الأحوط. ودائما المسلم أيها الإخوة وبخاصة في أبواب الربا يأخذ بما هو الأحوط، يعني إذا شك في مسألة بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل أمر تشك وتتردد فيه فاطرحه وخذ بما تتيقن. فأنت تتيقن فيما دون خمس أوسق، والوسق 60 صاعا، فإذا ضربت 5 أوسق بخمس صارت 300 صاع. نعم. قال: لأن والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر، لأن هذه هي المزابنة، والمزابنة ربا، وقد نهى عنها رسول الله لكنه استثنى ما ذلك. ولذلك من أحسن ما جاء الرد به على أبي حنيفة ما ذكره الإمام العلم ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه قال: إن الذي حرم المزابنة هو الذي أرخص في بيع العرايا، فالذي نهى عن الربا وعن بيع المزابنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك الذي أرخص في ماذا؟ في بيع العرايا. إذن هذا استثناء من النهي، فيبقى ماذا؟ جواز بيع العرية. وقلت لكم الحنفية أو أبو حنيفة استدل بعموم الحديث نصل نهى عن المزابنة بيع الثمر يعني الرطب بالتمر. قال: لأن الأصل تحريم بيع، وهو قد أخذ بلفظ من ألفاظ الحديث، وإلا نفس الحديث وسنده الذي استدل به لأبي حنيفة في بعض ألفاظه ورخص في بيع العرايا. قال: لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل ما دون الخمسة. الثاني: أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا. هذه المسألة فيها خلاف، أن يكون محتاجا، وبعضهم يضيف أن يكون أيضا البائع بائع الرطب صاحب النخلة محتاجا إلى بيعها. قال الثاني: أن يكون مشتريها محتاجا، أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا. إذن الشرط الأول الذي مر بنا أيها الإخوة هي أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء الذين قالوا بجواز بيع العرية. وأما خمسة أوسق فهي محل خلاف، فالحنابلة كما مر لهم روايتان: الرواية الأولى المشهورة أن ذلك لا يجوز في خمسة أوسق، لأن راوي الحديث تردد في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، فقالوا يؤخذ بالأحوط ويترك ما هو محل خلاف، ولا سيما في هذا المقام. ومن العلماء من أجاز في خمسة أوسق كالمالكية كما عرفنا، وهناك من منع كالشافعية. قال الثاني: أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا. لما كانت العرية الإخوة أيها الإخوة قد استثنيت مما لا يجوز، وضع العلماء لها شروطا، وقد جمعوا ذلك واستنبطوه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في العرية. ومن تلكم الشروط أن يكون مشتري العرية. ما هي العرية؟ نعيدها مرة أخرى: هي بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا. ما معنى خرص؟ يعني تقدير وتخمين. بالتمر على وجه الأرض كيلا، إذن التمر الذي على وجه الأرض مكيل بدقة، إذن هو معروف قدره. لماذا؟ لأنه موجود على الأرض. أما الذي على النخل فإنه يخرص، كالحال بالنسبة لما يخرز في الزكوات. إذن أن يكون مشتريها بحاجة إلى أن يأكلها رطبا، أما أن يريد أن يبقيها إلى أن تجف فهذا لا يجوز. قال: لما روى محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت رضي الله عنه: ما عراياكم هذه؟ قال: فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه. لأن الرطب هو نوع من الفاكهة، والنفوس تميل إليه وتشتاق إليه وتتعلق به، ولذلك لما جاء ذلك النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرية. قال: وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. متفق عليه. لا، ليس الحديث متفقا عليه، ليس في الصحيحين ولا في السنن، وسبق أن نبهت إلى ذلك. وهذا حقيقة كما ذكر بعض العلماء هو وهم من المؤلف، ونحن قلنا في الأسبوع الماضي لعل ذلك أيضا تحريف من الناسخ، لأنه قبله بقليل هناك حديث متفق عليه، فلعل قلمه انجر فقال متفق عليه، فلا يمكن أن نثبت ذلك للمؤلف. نعم، لو كان المؤلف دون ذلك في كتابه المغني لقلنا حصل توافقا، لكن هناك لم يرده، فدل على فكان ذلك احتمالا على أنه من المؤلف مما كان في ذهنه، لأنه أيها الإخوة كان العلماء السابقون يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمدون على ما هو مركوز ومحفوظ في أذهانه، فربما يقول الشيخ ما في ذهنه وقد يهم، هذا هو. ولكن يظهر لي أن هذا من تحريفات ماذا النساخ الذين يحصل منه أشياء كثيرة في هذا المقام، فإن الناسخ أحيانا يكون على عجل في كتابته، فربما يعني تقدمت يده أو تأخرت فقال متفق عليه. قال والرخصة الثابتة لحاجة، والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها. المؤلف يقول والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، يعني يشير للأثر الذي مر وأنهم كانوا محتاجين إلى أكلها رطبا فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا لم تكن هناك حاجة حينئذ يتوقف عن الرخصة. والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة. أولا أيها الإخوة، الحاجة هذه وضع العلماء فيها قاعدة فقهية، بل قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولذلك ترون أنه عندما جاء ربا الفضل فقد يوجد هناك ما يستثنى، كما نجد هذا في العرية، فإن العرية كما هو معلوم ترون أنها بيع رطب بتمر مع التفاضل، لأن هنا المقياس غير مضبوط، هذا نوع من أنواع الربا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك، ولذلك العلماء وضعوا قاعدة في ذلك معروفة، ما حرم مما هو وسيلة الربا إلى الربا جاز للحاجة. إذن ربا الفضل أيها الإخوة يختلف عن ربا النسيئة، فربا النسيئة أشد وأخطر من ربا الفضل، وربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، وربا النسيئة هو الذي كان يتعامل فيه أهل الجاهلية، وهو الذي كان انتشر فيه الظلم بينهم، فكان الغني يتسلط على الضعيف، ولذلك جاء التنويه به، وجاء حديث إنما الربا في النسيئة، لا لأن ربا الفضل ليس ربا لا، ولكن لخطورته وعظمه جاء التنصيص عليه إنما الربا في النسيئة. قال الثالث ألا يكون له نقد يشتري به للخبر. ألا يكون معه نقد، فإن كان عنده دراهم أو دنانير أو ريالات أو غير ذلك فلا يجوز له ذلك، لأنه يستطيع أن يشتري بالنقد رطبا، فحينئذ لا يحل له أن يشتري العرية. وليس شرطا، بعض العلماء قالوا حتى لو لم يكن عنده نقد، عنده حيوان، عنده ثياب، عنده آلة، أي شيء يستطيع أن يشتري به ذلك الرطب فإنه جائز. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر. أن يشتريها بخرصها، إذا نص على الخرص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأهل العرايا أو في بيع العرايا أن تخرص على رؤوس النخل، إذا الخرص أيضا جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجازت ذلك. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه. أن تباع بخرصها كيلا، لأن التمر إنما هو مما يكال، والمراد بما يكال هنا هو التمر الذي على الأرض، أما الذي على رؤوس النخل فإنها تخرص، ولكنها تخرص تقديرا بالكيل. لما كان التمر يكال فالذي يخرصها يقدرها بالكيل، فيقول تعادل كذا صاعا، هذا هو معنى الخرص. قال: ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. وفي معنى الخرص روايتان، يعني ولا بد أن يكون التمر الذي على الأرض معلوما، لا تقبل فيه الجهالة، لا بد من أن يكال. قال: وفي معنى الخرص روايتان. لكن هنا قد يأتي مثلا يعني يتفقان، يكونان في البستان فيشتري منه الرطب على أن يعطيه ماذا؟ أن يعطيه تمرا، وهنا لا يحصل التقابض مع أنهم يشترطون في ذلك التقابض. قالوا: لا مانع أن يسير معه إلى المكان ويكيلان، أو العكس، يكيل له التمر ثم ينطلقان بعد ذلك إلى النخلة وتخرص قبل أن يتفرق. قال: وفي معنى الخرص روايتان، إحداهما أن ينظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله، لأنه يخرص في الزكاة كذلك، والثاني يبيعها بمثل ما فيها من الرطب. يعني هل يخرصها على تقدير أن هذا الرطب يجف بعد أن يجف كم يعادل ماذا كيلا، هذا واحد. الثاني أنه يخرصها على حالتها الحالية الواقعة رطبا، والثاني يبيعها بمثل ما فيها من الرطب، لأن الأصل اعتبار المماثلة بالحال بالكيل، فإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن ألا يخالف في الآخر وجب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف: الأصل في ذلك هو الكيل، والكيل مقياس كما عرفته، وقد عرفنا علة الربا في الأمور الأربعة الربوية، أهي الكيل أو هي الكيل والطعم أو هو الطعم أو هو الاقتيات، هذا كله مر بنا. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا تحقق وأمكن أن نتيقن من وجود أحد من معرفة أحد المبيعين بالكيل، فهذا لا يسقط ذلك الأمر، فنحن في التمر الذي على الأرض نستطيع أن نعرف قدره، ولكن الذي على النخل لا نستطيع أن نضبطه ضبطا دقيقا، ولذلك يخرص على رؤوس النخل. فكأنه يقول: لما سقط الكيل فيما على رؤوس النخل لا يلزم من ذلك أن يسقط فيما على الأرض، بل يلزم أن يكال ما على الأرض. قال: ولا يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصا. ما يجوز أنك تبيعها خرص بخرص، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. قال: الخامس أن يتقابضا قبل تفرقهما. أن يتقابضا قبل التفرق، وأنا أشرت إليه قبل قليل، والمؤلف ذكره: لا بد من القبض، لأن هذا ربوي بربوي. أنتم تعلمون بأن التمر مما يجري فيه الربا، والتمر بالتمر يجري فيه ماذا؟ ربا الفضل وربا النسيئة، فإن لم يوجد تساو تحقق ربا الفضل، وإن وجد التساوي زال ربا الفضل، ويبقى بعد ذلك ربا النسيئة. إن تم القبض في الحال لا ربا نسيئة، وإن لم يتم القبض يكون ربا النسيئة، وربا النسيئة سيأتي قريبا إن شاء الله. قال: أن يتقابضا قبل تفرقهما، لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع. قال: والقبض فيما على النخل بالتخلية، وفي التمر باكتياله. يعني كأن سائلا سأل فقال: كيف يتب القبض؟ ما على النخل يخليه لصاحبه، يقول: هذه نخلتك، وما على الأرض قبضه يتم بالكيل. وقد سبق الحديث أيها الإخوة عن القبض، وعرفنا أن قبض كل شيء بحسبه، فما يكال يقبض بالكيل، وما يوزن يقبل بالوزن، وما ينقل كذلك يتسلم صاحبه. وهناك ما فيه التخلية كما نجد ذلك أيضا في سيارة يتركها صاحبها وكذلك في الأرض والدور وغيرها. قال والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله، فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلما. يعني ما يتفرقان، ما يقول الآن هذه هي النخلة وتأتيني غدا أو في العصر ونكيل، لا. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. قال وإن قبضه أولا ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز. واشترط الخرقي رحمه الله كون النخلة موهوبة لبائعها، لأن العرية اسم لذلك. يعني الخرقي وهو أحد علماء الحنابلة صاحب المختصر الذي شرحه المؤلف صاحب الكافي في كتابه المغني الكتاب العظيم، يعني يرى الخرقي في هذا المقام أنه يعني يريد أن يضيف شرطا في هذه المسألة. تعيده. قال رحمه الله واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها، يعني يشترط أن لا تكون بثمن وإنما تكون موهوبة، وهو أخذ ذلك من اسم العرية، لأن العرية من العرو وهو الخلو من الثمن، فهو يعطيه تمر مقابل ماذا؟ رطب. والحقيقة أن هناك من العلماء من يرى أن العرية أصلها هبة، يعني هناك أن يهب إنسان لإنسان وهذا الذي توهب له هو له أن يبيعها بالتمر. قال واشترط أبو بكر والقاضي رحمهما الله حاجة البائع إلى بيعها. هذا حقيقة لا دليل عليه. نعم. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يرد ذلك، مع أن اشتراطه يرد. ولذلك سيظهر الآن الفرق فيما ذكره أبو بكر وما ذكره الجمهور وهو المذهب عندما يأتي الآن المؤلف فيفرع، ترون الفرق. نعم. قال واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها، وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يرد ذلك، مع أن اشتراطه يبطل الرخصة، إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة. قال فعلى قولنا يجوز يعني لرجل، فعلى قول الذي هو المذهب، انتبهوا، فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد. لماذا؟ لأنها ما قيدت بالحاجة، يعني ما قيدت بحاجة صاحب العرية، لأنه لو أخذنا بقول أبي بكر لقلنا لا يجوز أن يبيع لرجلين. لماذا؟ لأنه إذا باع للأول استغنى واكتفى، تحققت حاجته، هذا هو. لكن عندما نقول لا تعتبر الحاجة بالنسبة للبائع، بائع العرية صاحب الرطب، حينئذ له أن يبيع على اثنين. قال فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد، وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقص بمجموعهما عن خمسة أوسق. إلا أن ينقص بمجموعهم عن خمسة أوسق، فكأنها عرية واحدة، هذا هو مراد. لكن عند غيرهم وبخاصة عند الشافعية لا يقيدون لا يبيع على اثنين وثلاثة وأربعة، كل ذلك جائز له ما دام أن النص قد أجاز ذلك ولم يقيد. قال ولا يجوز لواحد شراء عريتين فيهما جميعا خمسة أوسق، لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد. يعني من العلماء ممنوع هذا، ولكن عند الشافعية يجيزون ذلك أيضا. نعم.